أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون إن الحكم إلا لله قل إني على بينة من ربي وكذبتم لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين.

يرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون Hey!